لأن له فضاء لله مفروض في القيام أفضل يستطيع أن يصير أفضل من القيام ولكن يفرق القيام إلى القراءة فهو من يفرق القيام وهي التسبيح فالركوع والسجود أفضل في ذاتهما والقيام يفضل بالنسبة إليهما ولكنه أفضل من جهة القراءة فيه. فحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية إن جاء الرابعة والحديث الذي حدث وجدها عليه ثلاث مرات وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه قال له نهيت بن سنان في مثل حديث وكيع غير أنه قال فجاء علقمة ليدخل عليه فقلنا له صله عن النذائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما وقال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 في ركعة 20 سورة في 10 ركعات. حدثنا أنه لا حرج في يقرأ الإنسان في سورتين أو ثلاث في ركعة سواء من المفصل أو غيره لكن يتهجد ويصلي فهو حر في ذلك بوعي من مشقة. فروى عنه حذيفة رضي الله عنه أنه قرأ مرة في بعض الليالي سورة واحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران فالمقصود أن النساء يتهجد المسجد يقرأ ما تيسر أما اليوم من يصلي بالناس فعلى يراعي عدم مشقة عليهم ومنقبهم أما إذا صار يصلي نفسه يتهجد نفسه فله أن يطول ما يطول ما شاء فله أن يقبل بين السورتين أو ثلاث أو أكثر. إنه ركوع السجود وهو قيام سواء. قال شيخ الإسلام بالتسوية بين أفضلية الطول والقيام. لا يختلف في التوسل أفضل مما قال المسعود بذاتهما لأنه مفروع انكسار لله فالقيام دون ذلك. لكن ذكر القيام هو قراءة فقراءة أفضل ولهذا هل يستهلك أفضل الصلاة طول القيام في طول القيام. إذا في فيها قراءة يا طالب. لأنه قراءة في القرآن وقراءة أفضل الذكر. وأفضل الذكر من فوق السجود فالقرآن يحضر بما فيه قراءة ومن فوق السجود يحضر بما فيه إحلال ما فيه من الفروع والانتصار. ولا يعتمدان بناء على هذا ما يكون لان سوى بناء على هذا محتمل لأن هو المسعود صريح لهذا. حدثنا سيدان بن فروق حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال غدينا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعد ما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا عن أبي وائل قال غدينا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعد ما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا قال فنكسنا بالباب هنية قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا لا إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جارية انظري هل طلعت قال فنظرت فإذا هي لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت فنظرت فإذا هي قد طلعت فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا فقال مهدي يحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله قال فقال عبد الله هبا كهب الشعر إنا لقد سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حاميم. حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي وهذا من اليسير وإن المتفانى يجلس بعد الفجر في غالي حتى تطلع الشمس حسنا من صلى عليه الصلاة والسلام في مسجد هذا أراد أن يتأسى به الشمس وكان يحب فعلى هذا هو البيت وإلا في من الإلي من مرض أصابه لكن لو ما صلى الصلاة حتى بعد طلوع الشمس هل يكتب لها الأجر فيها؟ إذا لم يصلي ركعتين الرجل من الجزء الجزء والسنة فيها حاجة آخر ممكن يكون يجلس يسبح ويعلم ويقرأ حتى تعسل ما يستحل ما يستحل إن يكون يصلي ولا يصلي فهنا آخر إن كان الله حسن ولا يصلي فلا بأس وجاهل عنده في أخبار سد بعضها بعضا إذا صلى بعد هذا ركعتين كانت حجة أو عمرة إذا لم يصلي هل يعطي الأجر عن الحجة؟ ما هو يفاد الجلوس تعسل النبي صلى الله عليه فقط قول بعض السلف إنكار على قول الحواميل الموجود لا بس الحواميل ولا بس الحواميل من أية أولها حواميل هذا هو الرأي الذي يقول هذا الرأي نعم تفسير الموجود لا موجود كله المفروض بس الموجود هذا الموجود ما هو الآيات الحواميل ترى درجة لا قيس لا بس لكن تفسير أفضل حدثنا حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال جاء رجل من بني جزيله يقال له نهيك بن سنان الى عبد الله رضي الله عنه فقال اني اقرا المفصل في ركعه فقال عبد الله هدا كهد الشعر لقد علمت النبائل التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بهن سورتين في ركعه حدثنا محمد بن حسين رضي الله عنه بهن التفصيل يستوي التأمل في الجلاء والعجلة إنها لقد هجم كان الشيء يعني ينبغي للقارئ أن يرى قراءة المتجدد المتعطل الذي يريد يفهم كلام ربه فيعارض أغراض قلبه وأمراض من سمعه لكن عجلة يريد سمعها تدبر والله يقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر الآيات يقول جل وعلا أفلا تدبر القرآن أم على قلوبنا ثالثا فالسنة للقارئ تدبر التعطي هذه العجلة حتى يستفيد من كلام ربه وحتى يعالج أمراض قلبه وأمراض مجتمعه فهو يعجل قد يفوته التدبر والتعطي لكن مع تريث الترتيب والتخشع والتهجم يكون يعرف أقرب إلى التعطي مثلما قال عبد الله بن الشفير دخل عليه الصلاة والسلام ويصلي ويقرأ قال لا يصليه أذيب كأذيب يبجل من البكاء اللهم صل عليه وسلم نعم الصغر صدر رضي الله عنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس القراءة من شدة البكاء حتى قال تعافى أن طلب أن يسأل يصلي بالناس ثم قال له فاشمر عليك يصلي بالناس فاشمر يا رسول الله أن أخرجون حزين إذا قرأ لا يستطيع

عظمته وكبريائه واستحقاقه العباده وانه رب العالمين. واما المخلوق ليس له ان يحلف الا بالله, المخلوق ليس له ان يحلف الا بربه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله ونصره. ليس لاحد يحلف بالامانه ولا بالنبي ولا بالكعبه ولا بغير ذلك. الحلف يكون بالله وحده لانه تعظيم, وهو مستحق ذلك هذا التعظيم الذي به يعلم الصادق من الكاذب. المخلوق ما يعلم, ولكن هو الذي يعلم الصادق من الكاذب, وهو الذي يستحق ان يحلف به ويعظم. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. متفق على صحته. وروى الإمام أحمد رحمه الله في سنن صحيح عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وروى أبو داود والنسائي وروى أبو داود الترمذي في سنن صحيح عن ابن عمر نفسه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أو أشرك شك من الراوي, فقال إنه كفر أو قال أشرك شك من الراوي. وهذا الشرك الأصغر وكفر الأصغر عند أهل العلم. وكانوا في أول الإسلام يحلفون بآبائهم وشركائهم, ثم نسخ الله ذلك وأمر الناس بالحلف بالله وحده سبحانه وتعالى. وكانوا أولا يقول: ما شاء الله وشاء فلان, لولا الله فلان, ثم نسخ الله ذلك وأمر أن يقول: لولا الله ثم فلان, ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. وذلك في وسط هذه القراءة أقول قراءة بقراءة ابن مسعود الصلاة العام. لا يجوز أحد يقرأ بكاهل المصحف, رتبه الصحابة ونشره بين المسلمين, لا يستحق الشر ولا باب خلاف. يقرأ وما قال قد ذكر. نعم. نعم. لا ما يصلح المعلم يقرأ بالمصحف الموجود ولا يخالف ما اجمع عليه الصحابه رضي الله عنهم. نعم. قراءة قارئ على الوقوف وعلى الثاء المقبوضه, هل صحيح او نحن في الصلاه ووقف الصلاه في الزكاه نحن نعم في الصلاه؟ الامر فيها واسع, يقدمها افضل ويقدمها الامر واسع. ما يعتبر ما هو ما يعتبر نحن. نعم. تعلم القراءة شيء فائدة من باب فائدة, لأنها قد تستفيد من هذا المعنى بعض الشيء. نعم. المقصود الواجب القراءة لما رسمه الصحابة رضي الله عنهم. أما الشواذ أو التي تروى عن فلان وفلان إذا فتح بابها صار الشر العظيم وعاد الخلاف وعاد الفقير والطاعون كما خاف الصحابة رضي الله عنهم. الواجب ما الشيء ما رسمه سلفنا الصالح رضي الله عنهم وجزاهم الله خيرا. وحدثنا قتيبة قراء السبعة والعشرة هذه تدرس للفائدة والعلم, لا يقرأ بها بخلاف المصحف الذي بين الناس. نعم. التفسير للفائدة هذا في معنى استفاد من القراءات للفائدة لظهور المعنى وبيان المعنى. نعم. صدق صدق, لكن لما رسمها الصحابة وجد اتباعهم, وله حروف السبعة من باب تنوع العبادة. ولهذا قال لما اختلفوا عند النبي قال: بأيها قرأت؟ لم يكن على هذا ولا على هذا. لكن الصحابة اجتمعوا على رأي واحد ووجب اتباعهم. الله يقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتباعهم بإحسان فيه كف الفتن حسب النزاع. نعم.